وهو الذي أوتي جوامع الكلم يبين لنا صلى الله عليه وسلم مدى العلم والعلماء عند الله جل وعلا، مدى قدر العلم والعلماء عند الله جل وعلا. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين إخوة الإسلام أن الله تعالى لا يقبض العلم من الناس، لا يقبض العلم من الناس، ولكن الله تعالى يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. ونحن في هذه الأيام وفي هذا العام بصفة خاصة كم فقدنا من علماء المسلمين العاملين المخلصين المخلصين لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عزاء لنا إخوة الإسلام إلا أن يقيض الله عز وجل من بعدهم علماء صالحين يسيرون على نهجهم، فيدعون إلى توحيد الله جل وعلا، ويعلمون الناس أركان الإسلام وأركان الإيمان، ويعلمون الناس دينهم الذي ارتضاه لهم رب العالمين جل وعلا. فإن العلماء عباد الله هم شهداء الله في أرض الله جل وعلا، فهم الذين شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية، وكرمهم الله جل وعلا معه، حيث قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء عباد الله هم شهداء الله في أرض الله، يشهدون للأنبياء والمرسلين بأنهم صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم وكتب الله تعالى به الأمم. العلماء عباد الله هم شهداء الله في أرض الله على خلق الله، يقيمون عليهم الحجة البالغة بكلام الله جل وعلا وبكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا حجة أمام الناس في هذا الزمان عباد الله. فالعلماء قيضهم الله جل وعلا لحفظ هذا الدين حتى وصل إلينا هذا الدين عباد الله كما مرى طريا غضبا بحمد الله جل وعلا. فإننا عباد الله لا بد أن نقدر للعلماء قدرهم، ولا بد أن نحفظ لهم كرامتهم، وأن نحفظ لهم اجتهادهم، لأنهم والله حفظ بهم الدين. فيا عباد الله لا تتبعوا رأي عالما عاملا، ولا تقيسوا فتواهم على آرائكم ولا على أهوائكم، فإن ربنا جل وعلا قد حذرنا من ذلك بأن نسخر من علماء الله العاملين، فقال سبحانه جل وعلا مبينا أثر ذلك: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما ينتزعه من الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وإن فقد عالم عامل عباد الله في هذا الزمان لهو مصيبة كبرى على الإسلام والمسلمين، لا يحد بها إلا الذين فتح الله تعالى عليهم، لأن العلماء في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكثر التشكيك في كلام الله جل وعلا، وحاول كثير من الناس ضرب الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. ولولا أن قيض الله عز وجل العلماء المخلصين ما قام للدين قائمة، لأن الله تعالى نزل هذا الذكر وتكفل جل وعلا بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن عباد الله قبض العلماء من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد روى البخاري في صحيحه عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة لأياما يرفع ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. إن بين يدي الساعة أي قبل قيام الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وكما بينا أن العلم لا يرفع ولا ينتزع إلا بموت العلماء رحمهم الله. ولذا إخوة الإسلام يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن قبض العلم من علامات الساعة بل من أشراف الساعة. وقبض العلم كما بينا بقبض العلماء العاملين كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الجهلاء فيسألون فيفتون في دين الله جل وعلا بغير علم. نحن في زمان رأينا الناس فيه كل يفتي في دين الله جل وعلا فيحلون الحرام فيحرمون الحلال ويحلون الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله تعالى عليه وهو يقول لقد أدركت في هذا المسجد أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 120 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض السؤال على أحدهم في الحديث أو الفتوى فيود لو أن أخاه كفاه. كان الصحابة رضي الله عنهم يتعرفون من الفتوى لما لا من عظيم الشأن عند الله جل وعلا خوفا من الضلال والإضلال عباد الله. لقد أدركت 120 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ويعرض السؤال على أحدهم فيود لو أن أخاه كفاه. ثم إنه قد آل الأمر إلى أقوام يدعون العلم ثم إنه هذا في عهد التابعين عباد الله فما بالكم بما يحدث في أيامنا هذا. ثم آل الأمر إلى أقوام يدعون العلم فيسألون فيجيبون بسرعة يجيبون عن كل ما سئلوا فيه فوالله تعرض المسألة على أحدهم فيجيب عليها لو عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر واستشارهم فيها. فيا عباد الله الأمر والله جد خطير فلا بد لنا أن نقدر للعلماء قدرهم ولا بد لنا أن نتعلم الدين الشرعي الذي كلفنا الله جل وعلا بتعليمه. فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مبينا لنا في الحديث بمعناه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لا يجد عرف الجنة لا يجد ريح الجنة. من تعلم العلم منا عباد الله وكان همه وهدفه أن يشار إليه بالبنان وأن يقال عنه كذا وكذا فقد خسر الدنيا والآخرة وأحبط عمله في الدنيا والآخرة ولا يجد ريح الجنة يوم القيامة عند الله جل وعلا. فإذا كان لا يجد ريح الجنة عند الله فأين مكانه إذن؟ إنه في نار جهنم والعياذ بالله. ولذا إخوة الإسلام وجب علينا أن نتعلم العلم الشرعي لوجه الله جل وعلا وأن نعلمه للناس لوجه الله جل وعلا لا نشتري به عرضا من الدنيا قليل. فإن أول 3 تصعر بهم النار يوم القيامة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم رجل عالم علمه الله عز وجل القرآن وعلمه العلم الشرعي فصار به بين الناس ولكنه كان لا يعمل لوجه الله جل وعلا. يؤتى بذلك العالم يوم القيامة فيوقف به بين يدي الله تبارك وتعالى فيسأله الله جل شأنه وهو أعلم ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول العالم يا رب قرأت القرآن آناء الليل وأطراف النهار وتعلمت العلم وعلمته ولكن علام الغيوب جل وعلا الذي لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يقول له كذبت. وتقول الملائكة معقبة على تكذيب الرب جل وعلا له كذبت فيقول الله عز وجل له بل فعلت هذا لكي يقال عنك قارئ أي يقال عنك عالم فقد قيل وأخذت حظ تصدق في الدنيا من كلام الناس ثم يذهب به او يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فالاخلاص عباد الله في تعلم العلم وتعليم العلم له شان عظيم عند الله جل وعلا. ثم هذا هو معاذ بن جبل ذلك الصحابي الجليل الذي أرببه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مرات ومرات يقول تعلموا العلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية فإن تعلمه لله عز وجل خشية وطلبه عبادة وطلبه عبادة وتدريسه ومبارزته تسبيح والبحث عنه جهاد في سبيل الله جل وعلا وتعليمه لمن لا يعلمه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة جارية عباد الله. فلنتعلم العلم ونعلم أهلنا نعلم الزوجة في البيت والولد في البيت وعلينا عباد الله أن نتعلم ونعلم لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن إيانا عباد الله أن نأمر الناس بالمعروف ولا نأتيه أو ننهى الناس عن المنكر ونأتيه. فاستمعوا إلى ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم مبينا غلظ عقوبة من يأمرون بالمعروف ولا يأتون أو ينهون عن المنكر ولا يأتون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق أقطاب بطنه تنطلق أمعاؤه فتنطلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار يجتمع إليه أهل النار هم في النار وهو ألقي عليهم في النار يجتمعون حوله فينظرون إليه فيعرفونه يقولون يا هذا ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. كان يأمر بالمعروف أدوا الصلاة أدوا الزكاة حجوا إلى بيت الله ائتمروا تصدقوا تزكوا ولكنه في نفس الوقت لا يصلي لا يزكي لا يحج لا يعتمر لا يتصدق يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه ينهى عن الربا وهو يأكل الربا ينهى عن الزنا وهو يزني ينهى عن اللواط وهو يبوط ينهى عن المنكر ويأتيه عباد الله. فما له عند الله جل وعلا يوم القيامة يلقيه الرب جل وعلا في نار جهنم فتخرج أمعاؤه من دبره فيدور حول أمعائه كما يدور الحمار بالرحى وكلكم تعرفون الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيسألونه فيجيبهم بهذه الإجابة. فيا عباد الله اتقوا الله في دين الله واعلموا أن الله جل وعلا شرع لنا تعلم العلم فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإنه كلما زدنا فيه من الشرعي كلما زدنا فيه عبادتنا لله جل وعلا وفي حبنا للرحمن تبارك وتعالى. ألم يقل الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن العلماء هم أشد الناس خشية لله جل وعلا لما عرفوا من حقوق الله جل وعلا عليهم. فيا عباد الله تعلموا العلم الشرعي واسعوا إليه في بيوت الله جل وعلا وعرفوا قدر العلماء وترحموا على من مات منهم وادعوا لمن بقي منهم على قيد الحياة أن يعلمه الله جل وعلا وأن يثبته على الحق المبين. فإن كل عالم في هذا الزمان وفي كل زمان يؤخذ منه ويرد عليه كما قال أحد الأئمة الأعلام الأربعة الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين يوم أن وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا إخوة الإسلام أن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون ويستغفرون لمعلم الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريقا هاما إلى الجنة عباد الله، وإيانا والتفريط في طرق الجنة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم كفاكم فخرا أيها الأحبة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد تفقه في دين الله جل وعلا لو أشد على الشيطان من ألف عابد بين يدي الله جل وعلا، لأن العابد نفعه لنفسه، أما الفقيه فنفعه لنفسه ونفعه لغيره. فاحذر يا عبد الله أن تنفع غيرك وتحرق نفسك، فاتقوا الله عباد الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل فضل العابد على فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا تفرطوا عباد الله في تعلم العلم الشرعي، فهذا هو العلم الذي يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعه، عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله اعلموا أن فقد العلماء في هذا الزمان والله لمصيبة عظمى على أمة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يقير للأمة علماء صالحين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأدعوكم إخوة الإسلام أن تتعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيهما الرشاد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا داعيا إلى هداك إلا علمته ووفقته وتعلمته. هذا الشتاء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، لا تنسوا أن تتضرعوا لإخوانكم في كوسوفو في هيئة الهلال الأحمر أو جمعية الهلال الأحمر، فوالله ثم والله لأجر عظيم لكم عند الله جل وعلا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه. واتقوا الله إن إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، اتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أنه لا حياة لأمة الإسلام إلا بالإسلام، بقاؤها مرهون بالمحافظة عليه، وفناؤها راجع إلى التفريط فيه. تدوم أمة الإسلام بدوامه وتضمحل باضمحلاله، إنه دستورها ونظامها، وهو مصدر فخرها وعزها، وهو خلاصة الأديان وخاتمها. قال الله جل شأنه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نبي الإسلام، أمة الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين، تمت به النعمة وانجلت به الظلمة وكشفت به الغمة. قال ربنا جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولم يكن لأمة من الأمم مثله، ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره. أتباعه خير أمة أخرجت للناس، لقد رضيه الله عز وجل فلن ينقص أبدا، وأتم به نعمة الدارين وحقق به سعادة الحياتين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من حق هذه الأمة أن تفاخر بنبيها وأن تفاخر بدينها وتعتز بشريعتها. ألم تتوحد به الصفوف؟ ألم تتآلف به القلوب؟ أنقذ البشرية من مهاوي الردى، وارتفع بها إلى مشارف الفضيلة، نقلها من الذل والاستعباد إلى مراق العزة والكرامة والحضارة. أيها المؤمنون، حقيقة هذا الدين نور في البصائر، وصلاح في الباطن والظاهر، وصدق مع الله وصدق مع الناس. من ازداد به معرفة ازداد له احتراما وتوقيرا وتعظيما، يمتد الإسلام وتنتشر معه الفضائل حيث صار. فالكرم والعفاف من آثاره، والشجاعة والعزة من ثماره، رفعة في السجايا وشرف في الأخلاق. إنه عقيدة صافية وإيمان عميق، هدم به الإلحاد وتلاشت معه معالم الوثنية، عبادة قويمة تنتفى بها البدع والخرافات، وتضمحل معها الكهانات والشعوذات. ينضم إلى ذلك معاملة عادلة في خلق كريم. لا خير إلا احتواه ودل عليه هذا الدين، ولا شر إلا نفاه وحذر منه هذا الدين. أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يقول أبو ذر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم: وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم، حفظت به الحقوق وأبطل العصبيات والفوارق في الجنس واللون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ويذكر في هذا المقام أنه في ذات يوم من أيام الله جل وعلا عير أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل بلال بن رباح ذلك الأسود العبد الحبشي الذي أكرمه الله عز وجل بالإسلام. يقول أبو ذر رضي الله عنه لبلال حينما اشتد بينهما الخلاف: يا ابن السوداء، سبه بأمه لأنها سوداء، لأنه عبد وابن عمى. فماذا كانت النتيجة؟ ذهب بلال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له أبا ذر، يقول له: يا رسول الله، إن أبا ذر يقول لي يا ابن السوداء. فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو المقياس الذي وضعه الرب جل وعلا حيث قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ويقول له: لقد طف الصاع، إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فض إلا بالتقوى. فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ ينام أبو ذر رضي الله عنه ويضع خده على التراب ويقسم ألا يرفع خده إلا إذا وضعه بلال بقدميه. إنها عزة الإسلام التي تعز المسلمين عباد الله. وما ضاعت أمة الإسلام إلا بعدما فرطت في أخلاق الإسلام. إن الدين الإسلامي إنه ينبوع الحكم وأساس الديانات، وكله أحكام عادلة وإدارة رشيدة وسياسة حكيمة. يقول الله عز وجل مبينا فضل هذا القرآن وفضل هذا الدين: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء إلا وله ذكر في كتاب الله جل وعلا. علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عباد الله، لقد بلغ المسلمون الغاية عندما كانت صلتهم بهذا الدين وثيقة، فانتظم أمرهم واجتمع شملهم وعزت دولتهم، والتاريخ على ذلك خير شاهد. ولما ضعفت هذه الصلة وبعدت على المسلمين الشقة، تقهقروا رويدا رويدا، وظهرت فيهم المخالفات، وانقلبت لديهم المفاهيم، وشوهت حقائق الدين. ورحم الله ربعي ابن عامر رضي الله عنه يوم ان قالها لرستم: ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان قال: اذا مشت امة المطيطاء مشية التبختر والعجب، اذا مشت امة المطيطاء وخدمها ابناء الملوك ابناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها. رواه الترمذي وصححه الالباني. فيا عباد الله، امة الاسلام عزها في دينها، عزها في تمسكها بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما تفرقت الأمة سقطت من عين الله جل وعلا. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما ضعفت هذه الصلة القوية وبعدت على المسلمين الشقة تكاثروا رويدا رويدا، وظهرت فيهم المخالفات، وانقلبت لديهم المفاهيم، وشوهت حقائق الدين، بل لقد شاعت فيهم بدع وخرافات، وما اكثر البدع والخرافات في هذه الايام. وتعبدت طوائف منهم بغير شرع الله جل وعلا. نرى كثيرا من الناس يبتدعون في دين الله جل وعلا ما ليس منه، ويتعبدون الى الله جل وعلا به، فوالله انها لعبادة مردودة على وجوههم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقبل العمل عند الله جل وعلا الا اذا كان فيه الاخلاص لله وعلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فنرى ان هناك طوائف تعبدت بغير شرع الله جل وعلا، وتقربوا بغير ما انزل الله، جهلوا حكمه واحكامه، وعدلوا الى غيره، وركنوا الى الذين ظلموا، ففشى فيهم فساد الاخلاق، وانتشر الخلف والنفاق، وظهرت الاحقاد، وتفرقت الكلمة، وفرطوا في الحاضر والمستقبل، وقنعوا بحياة يأكلون فيها وينامون، ولا ينافسون في الفضائل، ولا يتطلعون الى مكارم، يلهثون وراء اعداء الاسلام، يلهثون وراء اعداء الاسلام، حيث قال رب الارض والسماوات العلا: افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك احد احسن من الله حكما. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم، حذو الخذة بالخذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ايها المسلمون، ليس الدين كلمات تجري على الألسنة، ولا هو تمسك بالمظاهر مع تفريط في الحقوق والواجبات. ان كثيرا من المسلمين جهلوا من سنن الدنيا بمقدار ما جهلوا من احكام الدين. ولئن ارادت امة الاسلام ان تستفيق من غفلتها وتعود الى ريادتها وقيادتها، فلترجع الى ربها. فالمحجة البيضاء واضحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ترك فيها: ما ان تمسكت به لن تضل ابدا، كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالمحجة البيضاء واضحة محفوظة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ترك فيها: ما ان تمسكت به الامة لن تضل ابدا، كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ويجب ان نعلم ايها المسلمون الافاضل ان ما اصاب امة الاسلام من ضعف ووهن لم يكن وليد يوم وليلة، كقضية فلسطين العزيزة وغيرها من بقاع المسلمين المثلوبة، ولكنه استغرق عقودا من السنين رسما وتخطيطا وتربية لأجيالهم الكافرة، وإفسادا وإحلالا لأجيالنا المسلمة. إنما يهدم خلال عقود أو قرون، لا يبنى في أعوام قليلة أو شهور عديدة. إن ربنا جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة في الله، ليس الدين كلمات تجري على الألسنة، ولا هو تمسك بالمظاهر مع تفريط في الحقوق والواجبات. لابد لنا إخوة الإسلام من عودة صادقة في نفس طويل وجهد صادق وعمل دائب وروح جادة. إن الشجيرات الصغيرة من أجل أن تنمو وتثمر تحتاج إلى وقت وتعاهد، فكيف بتربية الأجيال وبعث الأمم وإحياء الهمم؟ إن العبء لشاق على الدعاة والمصلحين، والمسؤولية عظيمة لدى البناة المخلصين. قال سبحانه: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولكن إذا صحت العزائم وصدقت النوايا ووضح الطريق وصارت القافلة، فلا بد بإذن الله جل وعلا من بلوغ القصد، حيث قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهناك شرط عباد الله لكي يحول الله عز وجل أحوالنا إلى أحسن حال، أن نعبد الله جل وعلا وحده ولا نشرك معه غيره، فأن نقر بأنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعليكم عباد الله بكتاب ربنا جل وعلا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما الرشاد والفلاح في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ما استغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، الإسلام هو رباط هذه الأمة وهو حبل الله المتين، فلا بد من الاعتصام به، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ورحم الله عمر رضي الله عنه حيث قالها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وإن من مقتضيات الإيمان أيها المسلمون أن يعرف المرء لنفسه حدودا يقف عندها ومعالم ينتهي إليها. أما الركض في هذه الدنيا وراء الثروات من غير ضابط فلا يبني مجدا ولا يعيد حقا. وإن الأمة التي تغلبها أهواؤها فتنسى ما كلفت به وتمضي وفق هواها لا وفق هداها، أمة ليست جديرة برعاية وليست أهلا لتحمل المسؤولية والأمانة. فاتقوا الله ربكم عباد الله، وعظموا دينكم، واعبدوه مخلصين له الدين، يصلح أمركم وتستقيم أموركم. قال جل شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى أعداء الدين. اللهم زلزل ملكهم ودمر عروشهم، واجعل أسلحتهم دمارا وخرابا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فاللهم أعز أمة الإسلام، اللهم أعزها عزة من عندك يا رب العالمين لا تذل بعدها أبدا. اللهم انصر هذه الأمة وأكرم هذه الأمة، وارفع عنها الهم والغم والغلا. اللهم ارفع عنها الهم والغم والغلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.